حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. وبعضهم يضبطها: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، وعليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهذا وهي أحاديث الإمام النووي غالب أحاديثه التي يريدها في رياض الصالحين إما في الصحيحين أو في أحدهما، وقل منها ما يكون خارج الصحيحين. فهذه الأحاديث كلها إما متفق عليها بين البخاري ومسلم أو انفرد بها أحدهما. فهنا نص إن هذا الدين يسر، فهذا أسلوب تأكيد، إن مؤكدة، إن هذا الدين يسر، يعني ليس عسر، ليس شدة، فهو يسر. إذن في كل أمور الحياة، في كل أمور الدنيا وفي العبادات مبني على اليسر، فأحكامه كلها كما ذكرت طرفا من ذلك بالأمس: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. لكن لعل رواية النصب أولى، وإلا فكلها وردت: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي أن الإنسان، ما معنى مشادة الدين؟ المشادة بمعنى، لا بمعنى يقولون المغالبة، هذا غير متصور، ولكنها نوع من البلاغة، أي أن الإنسان الذي يريد ويسعى على أن يتقصى جميع أمور الدين فيأخذ بها ولا يفوته شيء من ذلك، هذا نوع من المشادة. فالدين أبواب كثيرة عظيمة متنوعة: أبواب العبادات من الصوم والصلاة والصدقة والحج والعمرة، وأبواب البر، وأبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم وحقوق الجيران وإلى آخر ما هو معروف. فإذا كان الإنسان يضع في تصوره أنه يريد أن يتتبع كل هذه الأشياء ويأخذ بها، فهذا نوع من المشادة، فيغلبه الدين، تعجز عن أن تحقق هذه الأشياء التي في ذهنك وفي تصورك. وماذا تكون النتيجة؟ نوع من الانهزام والقنوط واليأس، مثل ما قلنا بالأمس، فيرجع الشيطان يعتبر هذا مدخلا إلى نفسك ويقول: أنت متخاذل، أنت فاشل، لا تصلح للدين، إذن اعدل عن هذا. فهذا إذن ينبغي أولا في التصور والاعتقاد أن الإنسان يأخذ من الدين بيسر، بيسر، ويسأل الله المزيد من فضله في باب الطاعات. لكن لا تتصور أنك سوف تكون في صلاة، من صلاة إلى صلاة، ومن صوم إلى صوم، ومن صلة رحم لا تترك شيئا من ذلك، والصدقة تنفق. إذا كان هذا الذي في ذهنك وتصورك وبدأت بهذا، فهذا هو التنطع، وهذا الذي يسبب لك الهلاك. وهذا شيء معروف في الحسيات، فالإنسان الذي يشد على الأشياء لا تبقى معه، لا تبقى معه، بل تنقطع وتنقطع به. وهكذا الآلات، الآلات التي يصنعها الإنسان يجد هذا فيها، أنك إذا استخدمتها باعتدال وتعقل فإنها تؤدي لك الغرض. أما إذا أردت أن تستفرغ جميع طاقتها، فهذه خلال فترة من الزمن تكون بليت وتلفت وتعطلت بيدك، ونفسك هكذا. اعتبر نفسك، بل الفقهاء يعني يقولون إن نفس الإنسان تشبه بالمطية وبالدابة، ونحن نقول كذلك، ممكن تشبه بالآلة. فإذا هذه النفس ينبغي أن تأخذها باعتدال ورفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي أن الدين يغلبك، تبقى ما تصل إلى طموحاتك فيه وما تريده، بل خذها بشيء من الاعتدال والتوسط. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ويسر، وهنا هو عليه الصلاة والسلام يأمرنا ويوجهنا إلى التيسير، ويعدنا بالبشرى بأننا إذا عملنا بهذا الأمر فنبشر بالنتيجة الصالحة ورضى الله سبحانه وتعالى، ورضى الله سبحانه وتعالى. ثم يوجهنا إلى طريقة التعامل مع أحكام الدين. عليكم بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ما هي الغدوة؟ الغدوة هي المسير أول النهار عندما يكون الجو باردا لطيفا والهواء طيبا، وكذلك الروحة، الروحة هي آخر النهار، آخر النهار. فمعروف أن طرفي النهار وخاصة في أيام الصيف هي أعدل ما تكون من اليوم في جوها، ويكون الإنسان ودابته وحتى آلته يكون نشيط، بينما في وسط النهار وعندما تكون شدة الحر فالإنسان والدابة والآلة لا تعمل كما ينبغي. إذن وكذلك الدلجة، الدلجة هي إما المسير آخر الليل أو أي ساعة من الليل، هذا يطلق عليه الدلجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عاملوا أنفسكم بأن تأخذوها بالأوقات المعتدلة. إذا كانت عندك أوقات معتدلة ووجدت من نفسك رغبة وإقبالا فاغتنمها، وإن وجدت منها عزوفا وصدودا فلا تلزمها وتشد عليها فتنفلت منك، فتنفلت منك. فهذه توجيهات نبوية، والسنة نوع من الوحي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى خلق الأنفس ويعلم هذه حالة هذه الأنفس وما جبلت عليه وما الذي يصلحها. فعلينا أن نأخذ أحكام الله في أمور العبادات وعموم الطاعات والمعاملات، حتى معاملتك مع أسرتك. ربما بعض الناس يعني يدخله هذا الأمر من قبيل تعامله مع أسرته أو مع من حوله، فهو يريد الناس أن يكونوا على صراط مستقيم لا ينحرفون شعره يمين وليسار. وهذا أيضا إذا كان أنت في نفسك ينبغي ألا تشدها وتلزمها فغيرك أولى. فتجد ربما بعض الناس أو بعض الشباب بالأخص في بيته يكون مثلا على إثر استقامة وتدين، فيريد الأمور كلها لابد أن تمشي 100%، ولا يمكن شيء من الخطأ في أمور الصلاة أو أمور المطعم والمشرب إلا ويدخل نفسه ويقحم نفسه فيه. لو أتى طعام ربما هذا الطعام من أين؟ هل هو حلال ولا حرام؟ هذا من التنطع وهذا من التشديد، ما لك ومن هذا الشيء. فينبغي أن نأخذ أنفسنا بهذه الطريقة، الطريقة المعتدلة التي رسمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر ورد بزيادة لما ذكر عليه الصلاة والسلام قال أغدو وروحوا وشيء من الدلجة القصد، القصد تبلغه. فهو عليه السلام ينبهنا أننا إذا أخذنا بهذا واغتنمنا أول النهار وآخر النهار وساعات من الليل، أو بالأحرى اغتنمنا الساعات التي تنسجم مع نفوسنا أو نفوس من ندعوه، نفوس من ندعو كذلك ينبغي أن تراعيها. فلا تأتي الناس مثلا أو من يليك من أهل بيتك ما تأتيهم في أوقات لا تجد منهم إقبالا عليك، فلا يقبلون ولا ينتبهون للآيات ولا للأحاديث. إذن إذا عملت بهذا الشيء والقصد يعني عملتم بالقصد، القصد تبلغون القصد. فهنا القصد تبلغه، فسرها بعض العلم قالوا أي إذا عملتم بالقصد والاقتصاد والاعتدال في الطاعة والسداد بلغتم القصد الذي تريدونه من مرضات الله سبحانه وتعالى ومرضات رسوله عليه الصلاة والسلام.